وبيده ملكوت كل شيء، أن يعجز عن إعادة الإنسان بعد أن كان رميما. كم الأدلة الآن؟ ها؟ 7. طيب، وإليه ترجعون، هذا دليل في الواقع، دليل عقلي، لأننا لو فرضنا أن إعادة العظام بعد كونها رميما محال، لكان خلق الناس إيش؟ عبثا لا فائدة منه. لكن لابد من رجوع إلى الله، لابد أن نخلق مرة أخرى فنرجع الله عز وجل. انظر كيف كان تقرير هذا الأمر العظيم، وهم يقولون إن الله ليس بقادر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.